أهل ذا الفن في إسلامه اختلفوا ورجحوا موته في الكفر والنقم، وأهل ذا الفن وفن سيرجه اختلفوا وتمن في إسلامه تنجلت أبو طالب نختبنا الإسلام بمدات الدواء نيني واواو نيوغن نيو نيني ديدت موغن باري ورجحوا لنغل نيو موته ديم في الكفر كيفر والنقم أكونتر جمع نقمة. هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ربنا؟ نقم نقمة أنكر تكون تيود دين دال لول لنغني تلا ديه. من أثبت الموت كسهل ديغ على السلام تجنجلت نك مومت حبرون برب خم خم بمغلا عيلم العلماء مانا عالم بمغا مغلا رك عيلم فيعلن للمبالغة كفيصل من الفصل فحل الفحولة مانا كوي كوي فحولة جمع فحل مانا عالم العلماء ركهم عيلم العلماء فحل الفحولة موي كان عباس بايم بوغي موسى خلني بوكا مومو دي ابو طالب فات دانا تي كو اك جولي على الصحيح وعن ثلاثة ايام خديجة قد توت وذلك عام الحزن والغمم. نينا ابو طالب ده فاتو تغلو خديجة لولو تخون بير بميت تيران عليه الصلاة والسلام نيكو غنونا جاب لكي ادنا وقد توت فاتنا خديجة رضي الله عنها عن ثلاثة ايام تي غناو نتفن كيب تي فاتو ابو طالب وذلك موما عام الحزن موي حتم نقر تي يونتب والقمم اكي نقر ندخ اماتون كوكو كي نيت ني دالدي كفار فطمع فيه الكفار ندخ خامني نك كوكاي تخاويتي دانكا امول واي نك كو اندك يالا نياكلو كلو تخاوي على الصحيح تي واخ دور اقامت عند سيدنا 25 عاما احسن القيم واخ دي وير تي والو سيره سو خامي سو امي ينين دي وير مويني أقامت صحنا موم خديجة 25 عاما لنك أحسن القيم من جارفة التخواي عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسودة زوجت خير الورى شرفا من بعدها وهي ذات السن والهرم. الصحنا بنيوه زودة بنت سمعة أما قتله زوجت de takal nañu ko khayral wara sharafan ki gën ci mbinde fi ci tedda nga yeb takal nañu ko soxna su sawdatu bint sam'ata wa huwa tamam baba zatu sunni borom atla buñu lene loho sunni rek moy magena torop wal harami akuk magat mu jigen lañu takal ko ko ndax bo fekkatu ko kenen gannaaw gi ngañ ko doora takal aisha bint abi bakr momit muy gore gu toti tollu ci juroom benni at kep motax ñetti at yu fa nekkat gannaaw ga yeb manam aisha mang ko baye ak ndey mak baye bi mu dikke madina tollu ci juroom ñenti at bobu nak lañu ko ko doora jebal mu ñew ci koram wa sawdatun suwijat takal nañu ko xéeral ara sharafan min ba'daha ci gannaaw khadija wa hiya tamum zatu sunni wal haram muy ko ami at mana ta magat min ajli mawtayhim al a'da'u qad tami'u fil mustafa mukthirina ad-durr min adami min ajli mawtayhim pour sen ñaari deewu tegalo yoy ci ñett fan al a'da'u nonam ya qad tami'u fil mustafa am nañ ci yaakar ni nak danañ ko mëna jekku tama nak sotul wolof diko fi de senen yaakar la de wa yaakar ju andul ak tek ko fenn moy tama yaakar su ande ak nga tek ko fi barab baxna aqlan wa adatan wa shar'an wa nak su andul ak nga tek ko fenn ñaawna عقلا وعادة وشرعا. مملا محمد ابن ابي مدين وخني تعلق القلب بما سيكتسب من ممكن مع الشروع في السبب هو الرجاء، والطمع تعلق فقط كما قد حققوا. فالأل أي الأول، فالأل محمود، وأما الثاني فذم في الحديث والمثاني. خل سؤجو تلو خاني ممكن لد مستحيل أجوكي مو يبقنه عندك دال دي أنغاسي سبب يكوي ماي نينا لولو رجاء تمعنك مو يتعلق فقط سبب لوتس بيلو قرلو تياني ياكار قبسدو كتمعلا. فالأول تمواد الرجاء أخذ في الأسباب، لأن الأسباب تأمر به الشريعة كنا محمود له. وأما الثاني تمواد تمع فذم فهو مذموم في الحديث والمثاني القرآن الكريم. مكسرين الدر ني باريلور نيوم نوني جرسين تمع بوبو ني ياكارني نقدر نيكو من جيكو ndax ñi ko daan ñi daan al mudafiina anhu ñi ci gënona am solo dem nañu muksiri lañuy barol abdurra lor min adami ngir ko xiqdu ciuxar wa huwa al xiqdu adam wa ihnatu min ba'dama ashhurin jimin ya um bi 'ami 'ashratin ta'ifan yad'u ila al hakim ci biir khat khat bobu ak metti gogu ak ñak ndimal gogu min badima ashurin jimin ci gënaaw ñett ay wër yu di ñett ci faatu khadija ya ummu la dal di jublu bi ami asharatin ci atum fukk ci atum fukk ci nouveau gi bobu la djublu ya ummu taifan dekk buñu wax taif capital bu reuy bo xamni ci wallahu aalam bu gënu la reuy makka dem mufa waye dekk bu reuy la taif yad'u mu wata ila al-hakim jami ci dine yalla tabarak wa taala aqama indahum wa shahran yuraji'uhum wa lam yujibuhu bal malu ila as-sajam wa aqama sahna indahum fi jom taif shahran lumat wer yuraji'uhum di deltonte ñom mana di wut ci ñom ñu rek dug ci l'islam pour mu xet sen roy xatali xatali wala ñu jibuhu wi wuñu ko baldet malo jeng nañu ila shajami jëm ci alkande luy waral alkande moy nur ci kefer wa salliyan ya ilahi wa jiziyan abadan anna muhammadan al mukhtar fi al qadami wa salliyan yalla na nga julli ya ilahi yow sama borom wajiyan to yalla nga fay abadan faw yalla nga fayal anna yalla nga nu fayal muhammadan budul won nu mom nu alku al mukhtar kuñu tan ka fil qadam ci qadam yalla la soob ci qadim ne dana yoni muhammad dana ko tan ci mbide fi def nako wa kana idza kama zaid ibn harithah yaqih min nafsihi aw shijja min qazmi wa kana nekna bobbe mu nekke ci taif yoram wa yeb ku mu andal zaid ibn haritha mawlahu zaid ibn haritha idza ka bobbe mom la andal walidu usamah yaqih zaid diko fegal min nafsihi ci bopam manam fuko beggona def dara sax mom mu daw dox fa digante ba bañ mu dal ko aw shujja bañu xagn ko ila an shujja bañu xagn ko ci bop mu am gomu bop min qasamin ngir mban go nek ci wa taif boba la jamm wa abda ya lila mas'udan habiban ataka mustajirin bi amrin min inadihim abda ya lil ak mas'ud ak habib yo xamni ñoy doomu amr ibn kan ñoy doomu منا قوله مسعود وهو عبد كلال عمرو بن عمير بن عوف مولين جير نيو نيت دومي باي مودون لين ياكار مودون لين ياكار ني دنا ني توب نيوم ني گن كو لورفا واتا نيولنا عبد الوالي اك مسعود اك حبيب نيت دوم باي يوي كمس نمو تي جيله كمستجير بأمر من عنادهم نيكي كو خمني منجي دون دمني كو واجمي وح أمر كو كمسل أرب لهم نجي دون أبن الحارث نينا دفافتني جساس ابن مرته موري كليب دنجا جساس ابن مرته من بني بكر موري كليب من بني تغلب شخصي قد فلون فيه غنا وغنا بنغا خاميني كليب طولو نيشي بغده مبيسان موكو جنبوني بغده اللي مريدكو بغري منكو جساس تنغ ما دميلي رك تسنجاني المي مدخ فك واجي يوخ أمر دادي واجي وطسيكو مدفيني أمر موم دكو يدميلي مدكو ياكار دكو يمي مدخ مدكي جاكليكو ba mu xamé ni da koy roy nak muné dax jassas dafa ko ni arifni ya jassas minka bi sharbatin ci ñoo ngoo yefer lañu yebale bi sharb da nga xamé ni kulayb min bani taglib mu ngi bëgg dé té nek bakkar ak taglib nak ay musul jog seen digënté de nga mune ko bamuy beugade mune ko awes ni ya jassas minka bi sharbatin tu'awwidha fadlan alayya wa an'imi jassas niko tajawastal ahussa tajawastal ahussa bam ko bolen deng fek quru am ndox la ñel taglib waaw أحس بمهملتين على وزن أفعل واد لبني تغلب بجنة واد دفع عمدخ مدرسنان فيه فموتا وشبيثا منكو تجاوزت الأحس وشبيثا نار دخل أيها خاني بالنبي بني تغلب مكم شبيث ماء لبني تغلب بطي وهذا مثل مانا تباعت عن مواضع السقي فغورونا ناني سرنجكو لأجي دكوي سخرواي فنزل أمر دنجا دادكو جاكلي فحسب انه يسقيه فلما علم ان نزوله للاجهاز عليه بر جاكلي كوتا مني موم كليب مني المستجير بامر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار كو خامني ياغي ووت كولا ولو سي امر في سا نياقاري نينا ياغي ملنا كو ووت دنجا دم سي سفارا بغ مو ولو لا سي سوف بوتاكو لاقى من الصبها ما لا أفوه به وساق أدمو وسال الدم للقدم لاقى دجنا صلى الله عليه وسلم من الصبها تن دفوا إليه تن دنج نون دجنا تتارتار ما لو خاني لا أفوه به دمك تدمك وأدمو دنا تدن النجل من يساق يالم غير خيري نكدون سان وسال ولنا ستكون الدم درج للقدم باكس تدقو تانكي mu dal de nga nak ndeysan bam ko defé wabna rabi'ata ganaw go bamuy dem nak ak choonom bobu rombna ci ben tol fekna shaybatu ak utbatu ibna rabi'ata ni nga fa ci sen tol tandarma ni sen ko dal ak choono ba ñu dindi ben ciegu tandarma jox sen wala ñu nasrani bi ñu andal ñu ti ko wax abbas ñu joge ci dekk bu ñu wax nina wa ci sham té dëkk bobu nak mo fele Yunus ibn Matta dekkon ci mom lañ ko yoni won ila mi ati alf aw yazidun naka def Abbas deglu ko rek naka mo kon ngom chrétien la jang nañu téré xeyna ba nga xamé ni dëgg na doomu tandar ma daldi ni bismillah mané ko man day li musuma ko deg li day sama nit sama bok ñu xamnu lool mané ko yow fo bok muniko non ma nga joge ci nina wa muniko qaryati akhi Yunus ibn Matta muniko fo xami Yunus ibn Matta muniko huwa nabiyyun wa ana nabiyyun lesa bam ko defé nak qad dafa'a jox nañu hadiyatan 'inaban ñu jox ko addas yahdihi lil karam mutizal karam mu diko jox borom te da nga gi أكب تقبيل أطراف الرسول وهل بهيمة تستوي بالعاقل الشهيم أكب موم دا دي كب موم تقبيل أطراف الرسول دي فون بيت يوننت دا دي جمني يوننت يالله لموم نكو ندخ يونس ابن متى موس كنك في خمكو خمناني لغوات الدقلة ومني غورجيني من دخل هال بهيمة دخل بهيمة موي نيروك نياري دومي ربيعتي اقوى طايف يب ندخ تستوي دانا يمك العاقل بالعاقل تي بروم خل الشهيمي كن يو تموي كوكو يالا خملني كي مجيس يونن تبي يالله. وفي طريقته هذه دعا بدعاء كان مشتهر التفريج للهمم. وفي طريقته هذه تيوانم بي مجو الطائف دين بسمك دعا تيوانم بمت بدعاء لواه بدعاء بواته لنيان برومم بدعاء تيوان بوخم نكان نكنا نيان غوغو مشتهر التفريج للهمم دي أجسي ودي قموني أي جاقريمك تيوانم يويلي موي بمني اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين دنجة. وأنت رب المستضعفين من تكلني إلى من تكلني من تكلني إلى عدو بعيد يتجهمني لمن يكك يرسف مكجم أم إلى صديق قريب ملكته أمري ويلو من أخو إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي دينجا. وأعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك lolu moy ñaanam gënga xani ne yalla yalla wudul nako ci ay loram kana mustahira tafriji listin lawla nabi rasulullah lakhturinu bil akhbashayn walakin man min karami lawla nabi sudul won yonent bi sallallahu alayhi wasallam te nga xamni yalla malaaka yi nga xamni ñom ñoo amé seen loxo bu len nexé ñu kep lakhshabani تموي أبو قبيس أك دجمك ونن ومو أندل ندان لين وخلخشباني بنبابي لخشباني دان لين لتدون أبو قبيس أك بنن خيبة نمتدون أبو قبيس أك خير ونن ومو داندل أوكي موي جبل مكة أوه وطبقت عليهم قعيقعان نعم أبو قبيس قعيقعان يوم لا ندان وخلخ شباني إنارين قلن دوجو قنري أبو قبيس مهم من جسد بكابك دوجو مغن دوجو دم شكو سكادة في لولا النبي بدل ونينت برسول الله لاخترموني على كلام اخترمتهم المنية والهلاك بالأخشبين تنار خيريه لنكب تسينكو ولكن من نخيل نلين جيغل من كرمين جيرون باخو جيكوم كوكو يالا بند ملاك من كبولا نخي أطبقت عليهم الأخشبين قال مني فقال عليه الصلاة والسلام أرجو أن يخرج الله من أصلابه بأن يعبد الله تعالى نيومغا نون لن ملواء بانجي ياكار بخ يالا دنياك تسيني دوم bi ci ñak ñuy jaamu yalla kon nañ leen bare setal lool afaq bil qarn ay qarn sa'alib aw qarn al manazil miqatun linajhim choonal gañ ko sonal fum ci xawa xemmi ko ba delu ci sago afaq ma ngi xemme ba mu dikke ba ag ci qarn sa'alib ñi diko qarn sa'alib lo dañ ko qarn al manazil afaq bil qarn ay qarn sa'alib ci tur leg leg wala sax ñen diko qarn al manazil ndax dañu fa daan wacc buñu joge bu waccu kaw la da miqatun ab miqala linadhim ñel najd wa najd buñu mësé di acci kaw ak makka fofu moy seen miq ndax nanga ndax najd mo nga ca tenku ca sofu fi gëna kaw ci biladu arab ca tenku te rew yu yaatu yu kenn xamul fu mu yob qabail yu mag دفنا تميم قيس وربيعة أسد همدان نمنا لا تنطق في أولى بمد وطل نيوم نيب نيو دون واقع بني تميم قيس ربيعة أسد hamdan bo tul ñooñu ñepp ño dekkon la tax ñu bok luga ba ula ulai ci ismul ishara joju ulai ulaika haulai non moy lugatu quraish rew momu di nedd nak ñew ñooñu fo dekk nak ñoom ula rek lañu duñu ko mad ulai mom la koku ni tamim qaus wa rabi'atu asad hamdan la tantiqu fi ula bimad bimad ta ula rek lañu ula alqawm ula nisa'i ula rijali kon ñu ni ulaika ñu ni ula bu de hijaz na ñoom ulaika bu de jigen ulaika nisa ulaika rijal ulaika nas ulaika ibil ndaxte نقاط لنجهم والجن مروا به مستسلمين له في نخلة آئبا للحل والحرم بمدكينك بأكس تبرب بنيوخ النخلة دفجل لنك تأدقان القرآن لك أي جنين نصيبين فريو بنيوخ نصيبين أي جنين سجل دون دخ بدقكم ويجان نيني دقلو لين دقلو لين دقلو لين مي جانغ دي جانغ دي جانغ مي وركو وركو مي جانغ با يغال با يفو جوغي دالو نا ني واخ سيني مبوك ني لين كيمان امنا دي مون داي امنا يونين بو ني يوني واتي سي موم القران سي غناو موسى عليه السلام ديكو واخه ها موم لا القران نيتلي يونين تيي بوكو وون صاح ني جيني يانغي كيل واي القران بو مواتي نك لاكو دورا خام القرآن نكو وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا داني نبلين دبلين دبلين فلما قضي مانا بجان بسوتير ولو ندلوا إلى قومهم منذرين ينجلين دوار دلين أورتير وطنك لولون بقولوا والا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى فكذبون موسى فهم يهود مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم فمن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين يعني أنت في دوار خمن لك أي جنين كورون دي دقل لميجان والجن مروا به ربناكم مستسلمين دي ويومتو دي كو قم لهو نيالكو ننغلكو رسالانجي في نخلة تنخلة لنكو رمبو آئبان فيك مانجي أجدل سيل الحلج والحرم جمتي ما كدال دان جال الحلج بقوتي حرمجي وكان لم يشعرا بالجن أو نزلت وإذ صرفنا فنال العلم كالعلم وكان نكون لم يشعرا يقول ونمك بالجن جن ونيون في مومبوركو أو نزلت بصف وإذ صرفنا لا يجن جانج لغي فنال متخم أم العلم خم كمبر جن كالعلم خم خم بخم بفصل من العلم وإذ أتى ابن عدي كان جاوره خير الجوار على إكرام منتقم وإذ أتى بمدك ما كتبك جنر جفن نخنونو قطر جم فبه متعم ابن عدي نون دا ابن عدي متعم ابن عدي دخ بماما بمدك ما مطعم ابن عدي كلفة كلفة مكة كان مونيك جاوره ديكو غارانتي بور مو مانا دوغ نيك جارم جار بمعنى المجير جار ضد لا دا نيك مجير دا نيك مستجير جاوره من الجوار بمعنى ايجار استجار معنى غارانتي داكو لاق كو دال نيكو دوغل مان مالا غارانتي خير الجوار داكو دفل على إكرام منتقم ما نام تكو ترلو يلا على إكرام منتقم اسم من أسماء الله دين بسم الله الفصل الثاني عشر في ذكر الإسراء إسراء والمعراج إسراء والهجرة كن إلى المدينة المنورة وفي زك قد خلت من شهر مولده من النبوة عام الحب للقزمي وقيل في رجب في ذلك الأمل الآن السلام على المختار ذي القدم أسرى به الله تشريفا لمكنته حتى رأى ما رأى من آيه الجسوم وذاك في يقظ إسر المنام جل وهكذا ذكر الشعران لا تغني رفيقه الروح في استفتاء أهل السماء بهبان واستبشروا من قادم قدم. على البراق استوى في المنتهى لهم وجاء الخلاف فراجع جل كتبهم. وفي سكن شي اتم ñaar fuk ak juroom ñaar yoo xam ne qad xalat wiina min shahri mawlidihi ci weeru déet ñaar fukki fan ak juróom ñaar laa ni yoo xam ne wiina min shahri mawlidihi ci weeru judóom te moo di rabiu lawal ba mu amee ñaar fukki fan ak juróom ñaar minan nu bu wati min shahri mawlidihi ci weeru judóom من النبوة عام الحب شي أتم فك أكنار دينغ فك أكنار شي نبوة من النبوة أو عام الحب من النبوة فك أكنار شي نبوة متبن أتكوت يقابا يمك دين تلوغ نار فك فن أجروم نار شي ربيع الأول دندن كوكو للقزمي نيال ما نام برون طبقة ما يبرى القزم أم ليس كذلك قزم يعني دول ونا دي دول ونا دي وقيل في رجب من تبير رجب لكت لني وقت إسرابي في ذلك تلولو ني رجب لنك تلنك العمل لبرم خام خامي جاب الآن تسون جون إليك جي العمل موي ci li nit ñi ñeneen ñi doxal legi lañu tuddé amal assalamu ala al muhtar yalla na ci muhtar zil qadami kay borom sharaf denga wala borom sabiqa asra bihi allah neena ci fi zakin mo aju ci asra asra bihi allah yalla rañanal nako jëmi asman denga denga fi zakin ci dab bobu kon fi sekin muta'alliqun bi asra lutakh hikma rañanal gi tashrifan ngir teral limitnatihi ci dara jam jamu am fa boromam hatta ra'a bamu gis ci rañanam ga mara alamu gis lu fam munu net lu motax mu ibham ko faghashiyahum min al-yami ma ghashiyahum neex ken munu ko expliquer hatta ra'a mara min ayhi ci ayi boromam al-jusum yadi way ri denga laqad ra'a min آيات ربه الكبرى تجدوا وذاك اللول قد في يقظ تيوتنا معنا في يقظة برنيان إسراء نو لولوت أمنا صح من نك إسبيس جنت بخش نلولا وهو بي يقظة إسراء المنام رنيان إسراء يمو دفتي وخين نلو تامي نلو بارنا كوكو جلين من نفنور يونا نيبت وهكذا نكني ذكرت بشعراني لا تغم الرواية للوور لا تروي من غير يقين رفيقه الروح كم عند المجيب عليه السلام من يور البراق في استفتاح أهل السماء كي يبلو غم يبلو أسمان البيبان بنتي أسمان تمدن كوكو بودمي تيري حديث يولي عندنا نكبت واستبشروا نكونتان من قادمين تي اجي نيو قادمين كو خامني كو جيت يبل متقدم على البراق ثرى في المنتهى لهم وجاء الخلاف فراجع جل كتبهم نانا سرى رجعنا على البراق دوار براق فصي الله وولا غخاني تجنت فسك بغلا لجمي جطولو مومم موغن ري فسك بغلا كو اب تيتم غاوايم تقع حافره اين في منتهى بصري فخوال بيام فخوال بطام فبد بيام بني تجد تانك بفوفا لكوي تك لور موي غاوايم تغي سيد ندرك سودون خول في ها فسا خول بد ديام بدي برب بطال دي اب اي كيلومتر مومنك فبد بطول ري تانك بتغفو تبفا تانك بتغفو فك بد بطول ري تفوفا ما تخ